الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله جميعا، ولا زلنا في سرد الأحاديث بالنسبة لباب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفضل الصلوات. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن الصعصع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل بماء زمزم ثم ملي حكمة وإيمانا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته اليوم. حديث أنس في حديث الإسراء، فأن جبريل أتاه في مكة فأنه شق صدره من الصدر إلى مراق البطن. مراق البطن اللي هو الجزء الرقيق في البطن أسفل البطن، وأنه أخرج منه شيء وحشي حكمة وإيمانا. هذا من أمور الغيب، فإن الحكمة والإيمان أمور معنوية، فأن تكون أمور حسية لعلها يعني أن تكون شيء حسي، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا أعرف كيفيات في هذا، لكن هذا الذي كان، وكان هذا بمثابة التهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعروج به إلى السماء. حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنهم من الرجال شنوة. وقال هذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث الإسراء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لموسى ولآدم بأنهم رجال طوال، إن آدم طوال وموسى رجل طويل، كأنهم رجال شنوع قبيلة من العرب في الجنوب تمتاز بطول الأجسام. نعم. وقال عيسى جعد مربول. أما عيسى عليه السلام فجعد مربوع، الجعد اللي هو القصير، مربوع اللي هو ربعه، الوسط بين الرجال، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير. نعم، والجعد جعودة الشعر، فإن شعره هو مموج. نعم. وذكر مالكا خازن جهنم. وذكر كذلك النبي في من رآهم يعني من الملائكة مالك خازن جهنم، وجاء في وصفه أنه لما رآه لم يبتسم له في سائر الملائكة والرسل، فإنهم يعني قابلوه بوجوه باشة إلا مالك، فإن قال النبي بوجه عبوس. ولما يعني ذكر ذلك النبي لجبريل فقال له إنه لم يعني يبتسم ولا يضحك منذ خلقه الله، يعني خلقه الله هكذا على هذا النحو لا يبتسم. وهذا والله أعلم ليكون هذا مناسب ل يعني العذاب الكفار، كما قال الله في وصف يعني ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالغلظة غلظة قلب كذلك وليست غلظة يعني في الشكل والخلق، شداد في الخلق غلاظ يعني في النفوس والأرواح والقلوب. مالك خازن النار على ذلك النحو، فذكر النبي أن حديث ابن عباس وصف النبي لمالك أنه وصفه على هذا النحو من الغلظة والشدة، وأنه لم يبتسم له عندما سلم عليه وقال له أهلا يعني بالنبي الصالح ولم يبتسم له، فلما يعني تلحم النبي جاء سأل جبريل فقال إنه لم يبتسم منذ خلقه الله. نعم، ولو ابتسم لأحد لا ابتسم لك، يعني لو كان يبتسم لأحد كان قادح الشرك. نعم. وذكر الدجال. نعم. ذكر الدجال يعني في من رآهم، لكن يبدو ذكر الدجال لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه، وإنما لعله ذكر الدجال في حديثه من يعني مما سيكون في آخر الزمان. نعم، فإن النبي حدث يعني أمته عن الدجال، فيبدو أن جمع يعني أبي العالية لهذا عن ابن عباس يعني عن بعض الأمور الغيبية التي أخبر الله يعني أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فحديث الدجال مستقل يعني عن حديث الإسراء والمعراج. نعم. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية، حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعل كأنه من رجال كنوة، ورأيت عيسى. نعم، هذا يعني عن هذا اللون، رجل آدم، آدم يعني أصفر اللون، طوال جعد، جعد الشعر، كأنه من رجال شنوع. نعم. ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق، مربوع مربوع الخلق يعني متوسط الطول، الرجل الربعة هو الذي ليس بالطويل وليس بالقصير. نعم. إلى الحمرة والبياض، يعني أنه بشرته بين الحمرة والبياض، يعني أبيض مشرب بحمرة. نعم. سبط الرأس، سبط الرأس يعني شعره مسترسل. نعم. وأوري مالكا خازن النار، وأوري يعني رأى الله تبارك وتعالى كذلك مالك خازن النار. نعم. والدجال في آيات أراهن الله إياه، والدجال يعني كما يكون يعني على النحو الذي يكون ويخرج، في آيات أراه الله تبارك وتعالى إياها، لأنه الله تبارك وتعالى جعل يعني إسراء النبي ومعراجه ليريه من آياته في الخلق سبحانه وتعالى، فرأى السماوات ورأى الملائكة ورأى الجنة ورأى النار ورأى هؤلاء الأنبياء وسلم عليهم و يعني كلمهم، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه، فهذه من آيات الله تبارك وتعالى الكبرى التي رآها، كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، يعني أن الله أسرى به هنا ليريه من آياته، وراه الله تبارك وتعالى هذه الآيات العظيمة. نعم. فلا تكن في مرية من لقائه، قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. يعني هذه الآية فلا تكن في مرية من لقائه، يعني لا تكن في شك من لقائه، فكان قتادة يفسر هذه الآية أن النبي يعني سيرى موسى وقد رآه، يعني أراه الله تبارك وتعالى إياه. نعم. من لقائه أي من لقاء موسى. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا حشيش أخبرنا داود بن أبي ذنب عن أبي العالي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقال: هذا واد الأزرق، أو فقالوا: هذا واد الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من السنية وله جؤار إلى الله بالتنبيه. نعم، هذا بسبب العاية عن ابن عباس هنا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الإسراء والمعراج. فالنبي وهو في حجته مر بوادي، الوادي هو المكان يعني الذي يكون بين جبلين، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. فقال: كأني موسى بن عمران على جمل له أورق يؤم هذا البيت له جؤار إلى الله بالتلبية. يقول تعني بموسى وهو مار في هذا يعني يحج البيت. وصف النبي موسى ووصف يعني الناقة التي هو عليها ويعني صورته وهو يرفع صوته بالتلبية آمن البيت الحرام. نعم. ثم أتى على ثنية هرشة فقال أي ثنية هذه؟ قال ثنية هرشة. ثم أتى على ثنية هرشة عن النبي وهو في حجته. أتى الثنية هي المنحنى الذي عند الجبل. فقال أي ثنية هذه؟ فقالوا هذه ثنية هرشة. نعم. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطاب ناقته خلبة وهو يلف. نعم. فقال لهم كأني أنظر إلى موسى إلى يونس بن متى النبي لو صاحب الحوت على ناقة له حمراء خطامها ليف ويلبي إليه جوانا عن الله للتلبية. هذا من الرسل يعني الله تبارك وتعالى أرى هؤلاء الرسل أرى النبي نبيه الرسل والأنبياء الذين أموا هذا البيت. فكل الأنبياء والرسل الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم أموا يعني البيت وحجوه وطافوا به. نعم. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا. نعم. وحدثني محمد قلبه يعني ليفا. نعم. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي علي عن داود عن ابي العالي عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه فمررنا بواد فقال اي واد هذا؟ فقالوا واد الازهر. فقال كاني انظر الى موسى عليه السلام فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظ داود واضعا اصبعيه في اذنيه له جؤار الى الله بالتلبيه مارا بهذا الوعد. وما واضع اصبعيه في اذنيه يعني حتى يستطيع ان يرفع صوته له جؤار الى الله. جؤار هو رفع الصوت يعني يضع اصبعيه في اذنيه ويقول لبيك اللهم لبيك باقصى صوته. نعم. قال ثم صرنا حتى أتينا إلى ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء عليه جبة صوف أو جبة صوف خطأ ناقته زيف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. كلمة عليه جبة صوف لعلهم لم يكن يعني في شريعتهم في الحج الإحرام في ثياب غير مخيط لأن الجبة من الثياب المخيطة. فربما كان هذا من شرعنا. ما من شرعنا فإنه يعني لا يجوز التلبية بحج ولا عمرة إلا في ثياب غير مخيطة إزار ورداء لابد من يكون مخيط ومحيط بالجسم. فقول النبي له يعني في جبة صوف ربما كان هذا من شريعتهم أنه لم يعني يوجب عليهم في الحج أن يلبسوا هذه الملابس المعروفة ملابس الإحرام التي هي من شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكر الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس لم أسمعك. قال ذلك ولكن لم أسمعه. قال ذلك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. نعم. أنا هذا كله من أحاديث ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب. فقالوا يعني عند ابن عباس إنه أن النبي ذكر الدجال وأنه مكتوب بين عينيه بين عينيه يعني على جبهته بين عينيه كافر. وجاء في الحديث أن كافر يعني بحروف المقطعة كاف وفاء وراء. فقال ابن عباس لم أسمعه يعني أنه لم يسمعه يعني من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكنه جاء في حديث أنس وغيره أن يعني ذكر النبي يعني هذا المكتوب على جبهة يعني الدجال وأن المؤمن يقرأ هذا واضحا على جبهته. نعم. ولكن قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. يعني قال ابن عباس أن لكن سمعت النبي قال أما إبراهيم فوصف إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني النبي، يعني أشبه إنسان بإبراهيم هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه، يعني أنه جاء على جده لا على إبراهيم، نفس صورة إبراهيم صورة نبينا محمد صلوات الله وسلامه. فقال أما إبراهيم يعني في وصفه، يعني ما وصفه كما وصف النبي بقية الأنبياء الذين لقاهم، قال هذا موسى آدم طوال جعب كذا، قال أما إبراهيم يعني إذا رأتم صفته صفة الخلقية فانظروا إلى صاحبه يعني إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما موسى فرجل آدم جعب على جمل أحمر مختوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلقيه. كأني أنظر إليه إذا انحدر، يعني رأى الله تبارك وتعالى موسى على صورته، نفس موسى يقول كأني أنظر إليه الآن، يعني وهو ينحدر من يعني ثنية يلبي، ووصف النبي يعني صورته وصورة تلبيته في وضع أذنيه في يديه في أذنيه في أذنيه وهو يلبي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، وحدثنا محمد بن ربح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال فأنهم الرجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. نعم. كل هذه الحديث فيما رأى النبي مما سبق من الأحداث السابقة وكذلك من الأحداث اللاحقة، فإن الله تبارك وتعالى أراه ما كان من أحداث سابقة كروية في حج الأنبياء، فإن حج الأنبياء أمر مضى، ولكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه، ورأى في نفس بعض الأماكن التي مر بها، هذا موسى هنا وهذه في ثنية فرشة، هذا يونس هنا، وكذلك أراه الله تبارك وتعالى ما سيكون، ما سيكون من الجنة ومن النار ومن دخول أهل الجنة، فرأى ما كان وما سيكون صلى الله عليه وسلم مما أراد الله تبارك وتعالى يعني أن يطلعه عليه. فهذا وصف النبي كذلك لموسى عندما رأى، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه رأى موسى في مواقع كثيرة، رأى حاجا ورأاه عندما صلى به في في في في في بيت المقدس، ورآه عندما مر أيضا قبل صلاته في بيت المقدس في المكان الذي يعني عند قبره قائما يصلي في قبره عندما مر النبي في الإسراء، ورآه في السماء السادسة عندما التقى وصار بينه وبين النبي الحديث في تخفيف الصلاة، فرآه في مواقع كثيرة في كل صور رأى النبي فيها موسى بن عمران عليه السلام. نعم. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي يقول هل أقرب، يعني هذا النبي أن يشبهه بشخص يعني يعرفونه، فيقول أقرب ما يعني صورة يعني منه في العرب هو عروة بن مسعود الثقفي. نعم. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، قال أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية ابن رمح دحية ابن خليفة. نعم. فيقول جبريل رأى، طبعا رأى جبريل على صورتين، الصورة التي كان يتمثل بها بشر ويأتي النبي، وكان يتمثل بصورة دحية الكلب، كان له صورة جميلة دحية، فيقول هذا أقرب دحية يعني صورته عندما يتمثل بشر، ورآه ورأى جبريل كذلك على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وله 600 جناح عند سدرة المنتهى، ما قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، لقد رآه يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على الصورة التي خلقه الله عليه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عند هذه السدرة جنة المأوى. نعم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ، قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس رجل الرأس مضطرب اللي هو مع التراب اللي هو يعني طول الجسم وهذا رجل الرأس رجل الرأس شعر المرجل اللي هو الموج نعم كأنهم من رجال شنوه نعم قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس كأنما خرج من ديماس يعني أنه دائما يتصبب عرق ديماس اللي هو الحمام الإنسان إذا خرج من الحمام هذا الاغتسال يقوم يصب عرقه فيقول هذا يعني صفة عيسى أنه دائما يعني جبينه يتصبب عرقه يقول كأنما خرج من ديماس عن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذا النحو نعم يعني حمام قال ورأيت ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به نعم قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيها شئت أو أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال حديث الفطرة نعم. أصبت الفطرة يعني قبل أن يعرج به قيل أن هذا قبل العروج للسماء أتي في ضيافة يعني هنا فيه كوب من لبن وكوب من خمر وجعلنا أيضا في كوب ماء فالنبي يعني من لأنه أخذ اللبن فقيل له هديت إلى الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتي فهذا من هداية الله تبارك وتعالى النبي لأن اللبن على أصل الخلق أما الخمر فإنه يعني فيه صناعة قال له هديت إلى الفطرة نعم أما أنك لو أخذت الخمر غوت أمتك نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال نعم نعم له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمة نعم قد رجلها يعني كأحسن ما أنت راء من يعني من أدم الرجال يعني من سمرة فإن السمرة في سمرة تكون يعني جميلة محببة وفي سمرة تكون يعني يقول أسمر كأحسن ما ترى من رجل أسمر وكذلك له لمة لمة هو الشعر الذي يصل إلى يعني شحمة الأذن كأحسن ما أنت راء من رجل له لمة نعم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين قد رجلها ومعنى رجلها يعني اللي هو تمشيط الشعر تسريح نعم فهي تقطر ماء متكئا على رجلين نعم او على عواتق رجلين نعم يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم نعم ثم اذا انا برجل جعد قطط أعور العين نعم يعني هذا رأى كذلك هذا عند البيت فرأى عيسى يعني في جملة من أراه الله تبارك وتعالى لكن لم يكن هذا في وقت الإسراء إن ليس هذا في ليلة أسرابه وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في من أراه الله تبارك وتعالى إياه فقلت من هذا في رؤيا فقيل له هذا عيسى وصفه النبي على هذا النحو قال رجل آخر جعد قطط قصير يعني نعم أعور العين اليمنى العين اليمنى عوراء نعم كأنها عنبة طافية كأنها عنبة طافية حبة العنب إذا فسدت يوم يتغير لونها عند اللون الأخضر أو الصافي الذي العنب فيكون بصير لونها طاهد أكثر فوصف يعني أن عينه مثل حبة العنب التي فسرت وظهرت طافية اللي هي بارزة من العين وهذا من أفحش العور فالعور درجات ممكن يكون العور في عين مثلا مخفوتة أو في جفن يغطيها، وفي عين تكون عوراء بارزة، العين يعني الداخلية بارزة منها، وتكون على هذا النحو يعني القبيح، فهذا أفحش العور، فهذا صورة المسيح الدجال أن عوره على هذا النحو. قال أعور العين اليمنى وكأن عينه عنبة طافية. نعم. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال. هذا المسيح الدجال. نعم. يعني أراه يعني يطوف البيت هكذا، وطبعا المسيح لا يدخل البيت، ولكن هذا ما أراه الله تبارك وتعالى. المسيح الدجال لا يدخل مكة والمدينة. فهذا يعني الفرق بين المسيح الصادق اللي هو عيسى ابن مريم عليه السلام، والمسيح الدجال الكاذب اللي هو يعني هذا المسيح الذي يدعي الألوهية. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق المسيري، حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى عن ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، على أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. نعم، يعني النبي ذكر النبي الدجال وهو ظاهر يعني أمام الناس يحدثهم صلوات الله وسلامه، فلما ذكرهم به عن وصف الدجال وقال لهم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، هذا من وصفه، وقال النبي في هذا أنا أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبل إنه أعور. فالنبي يحدث الدجال يعني يحذر الدجال ويبين يعني صورة الخلقية، وكذلك يبين أخلاقه وما يدعو إليه حتى يحذر الناس منه. نعم. على أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم أراني الليلة أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أذن الرجال. نعم، يعني هذا من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا غير حديث الإسراء، هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فرأى نفسه عند الكعبة. نعم. كأحسن ما ترى من أذن الرجال تضرب لمته بين منكبيه. لمته، اللمة اللي هو الشعر إذا يعني وصل إلى الكتفين، هذه اللمة، والجمة إذا كان للأذن. نعم. رجل الشعر يقول. رجل الشعر، الرجل الشعر يعني مسترسل. نعم. يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجل وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. نعم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قط واضعا يديه على منكبي رجلين. نعم، يعني وصف النبي خلقه قال أشبه رجل فيه ابن قط، رجل معروف يعني في العرب، قال أحد أشبه صورة به. نعم. واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. يعني هذا الصور الثلاث من وضع يديه على منكبي رجلان، في رجلين من حوله، فهو وضع يديه على منكبي، هذا وضع يده على كتفه هذا والثاني على كتفه. نعم. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة عن ساك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه، فسألت من هذا؟ فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم لا ندري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد فأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطر، فسألت من هذا؟ فقال المسيح الدجال. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عقيل عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس. فجل الله لي. نعم. فجل الله لي بيت المقدس. هذا حديث جابر أيضا من الآيات التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني الناس عندما جاء رجع النبي من إسرائيل صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج فذكر هذا للناس فكذبوه وصاح الكفار وانطلقوا في كل مكان وقال هذا ظهر يعني كذب محمد. ومن جملة ما يعني كلموا به النبي قال إن كنت صادقا في أنك قد ذهبت إلى بيت المقدس الليلة ورجعت في ليلة واحدة فصيح لنا بيت المقدس. فقال النبي فجلاه الله لي وسألوا هذا والنبي قال الحج حسن الكعبة. قال فجلاه الله لي فجعلت أصفهم له يصف لهم بيت المقدس في يعني أبوابه ونوافذه ومداخله ومخارجه أظهر الله تبارك وتعالى له أمامه وظل يعني كما قال له النبي إنما كان ليلا كما ذهب ليلا لكن الله تبارك وتعالى يعني جلاه له وجعله خير ومع هذا بقي من بقي على منهم على كفر. نعم. فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وعلى أنظر إليه. طفقت معنى شرعته طفق عن شرع بدأ يخبرهم عن آياته يعني علامات بيت المقدس. نعم. وعلى أنظر إليه. نعم. حدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وحي قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صفت الشعر بين رجلين ينظف رأسهما ينظف رأسهما ما ينظف رأسهما يعني يتحدر الماء مثل النصف العرق يعني من رأسه. نعم. سورة عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. أو يهراق رأسهما معنى يهراق يكون أكثر بقى أن الهراق هو الدلق يعني أنه كأنه يتصب العرق ينزل كأنه يصب صب منه. نعم. قلت من هذا؟ قال هذا ابن مريم. ثم ذهبت التفت فإذا رجل جسيم جعد الرأس عور يعني كبير الجسم. نعم. جعد الرأس. نعم. أعور العين كأن عينه طافية. قلت من هذا؟ قال الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطر. نعم. وحدثني زهير بن حار حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز وهو أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحج وقريش تسألني عن مسراي. تسألني عن مسراي. لقد رأيتني في الحجر يعني جالس النبي في الحجر والحجر هو المكان المحجور يعني من الكعبة وسمي بالحجر لأن قريش لما قدم البيت وأرادت أن تبنيه قصرت معها النفقة فقصرت عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم قصرت والمكان الذي لم تدخله من الكعبة في البناء بنت عليه هذا الجدار يعني المقوس هذا حجرة اسمه حجر لأنه محجور حتى لا يطاف به لأن هذا الجزء من الكعبة الأصلية من البيت الأصلي. النبي يقول كنت جالس في الحجر وجلست أخبرهم يعني عن مسراي أن الله تبارك وتعالى قد أسرى به من مكة إلى بيت المقدس الليل فجلس الكفار يكذبونه وقالوا نحن نذهب شهر بالإبل إلى بيت المقدس شهر من صعدها وشهر رجوع يعني هذه الرحلة تستغرق شهرين شهر تذهب شهر ترجع كيف ذهبت لها في ليلة واحدة. نعم. فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يعني قالوا طيب هذا خبرنا عن بيت المقدس هذا وين شوارعه وين كذا وين هذا يقول ما ثبتها أن النبي ذهب ليلا أسرى به دخل بيت المقدس صلى بالأنبياء ثم رجع به إلى السماء فيقول سألتني عن أشياء لم أثبتها في رحلتي ما يعني عرفتها في مسرح صلى الله عليه وسلم. نعم. فكربت كربة ما كربت مثله. كربت يعني أصابني الكرب، إن هذا يعني يكون لهم حجة في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما كربت مثلها، يعني ما جاني كرب يعني مثل هذا الأمر لما يعني حاصرته قريش وقالت يعني كنت صادقا في أنك قد ذهبت إلى بيت المقدس فصفنا. نعم. قال فرفعه الله لي. فرفعه الله لي يعني أن الله أظهره له وهو جالس في الحجر كأنه يراه، ثم جلس بعد ذلك كان ينظر إليه ويخبره أن الحجر كذا وأن يعني بيت المقدس كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أن بأتهم به. نعم، ما يسألون عن شيء فيه. وطبعا قريش تتعلم لأن قريش هذا تجارتها وعامتهم تجار يذهبون إلى هناك كل سنة فهم يعرفونه بالتفصيل. يقول ما يسألوني عن شيء لما يعلمونه فيه بالتفصيل إلا أخبرتهم عنه لأنه أمامه ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه. نعم. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، نعم، فإذا رجل ضرب جعل كأنهم رجال شنوع. نعم، هذا هو وصف لموسى. يقول لقد رأيتني رأى الله تبارك وتعالى في جماعة من الأنبياء، فقد رأى جماعة الأنبياء رآهم يعني في النوم كما جاء، ورآهم كذلك في اليقظة عندما أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. نعم. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبه يعني نفسه. نعم. فحانت الصلاة فأممتهم. فحانت الصلاة يعني جاءت الصلاة فأممتهم، وهذا يعني إمامة النبي للأنبياء كلهم إنما كانت في بيت المقدس، وهذا يعني إذان بشرف النبي وتقدمه على سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. كن هو يكون الإمام ويؤم كل الأنبياء بما فيهم أبيه إبراهيم يعني أبو الأنبياء ومقدمهم، فهذا دل على شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أشرف ويعني أعلى منزلة من كل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. آخر حديث الباب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أخفى إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. نعم. وكل هذا لا شك ولن يعني غيب، ولكنه النبي رآهم على صورتهم التي خلقه الله تبارك وتعالى بها، يعني رآهم كما هم في يعني في في في في حياتهم الدنيا نفسهم، يسلم عليهم ويكلمهم بأجسادهم وبأرواحهم، وليس مجرد أرواح يعني أنه يعني كرؤية منامية، وإنما رآهم حقيقة. فهذه رؤية النبي لهم والسلام عليهم رؤية حقيقية. نعم. موسى لما كان يصلي على قبره كذلك. نعم. هذا من الغيب، فبكل هذا أمر حقيقي، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم رأى تخيلا ولا صورة ولا خيال، وإنما رأى حقيقة صلوات الله وسلامه، رؤيته للملائكة ورؤيته للأنبياء، وكذلك رؤيته لهم أحيانا في ليلة واحدة في أماكن مختلفة، فإن موسى النبي صلى الله عليه وسلم رآه يعني في هذا مرات عديدة في الإسراء، رآه يعني في قبره كان يصلي، وبعدين رآه في المسجد الأقصى وصلى بهم، ورآه في السماء السادسة، وكذلك في العصر صلوات الله عليه وسلم. نعم.